يستحب عند النوم، يستحب بعد كل صلاة، لكن بعد كل صلاة يختم بالتكبير أو لا إله إلا الله ولا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل سنة عند النوم وبعد كل صلاة من الصلاة الخمس. ولكن أحسن إليك ما يستخدمه بعد التعب، أحسن إليك بعد التعب من العمل أو كذا، يستحب له يسبح كثير ولو آلاف، سبح ويحمد الله ويكبر ما في حصر منه، سبح الله ويحمد الله ويكبره ولو آلاف المرات، كل مرة بعشر حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، وهكذا إذا قالها ألف مرة صلى 10,000 حسنة، وإذا قالها 10,000 مرة صلى 100,000 حسنة، وهكذا. بالنسبة للطهارة يا شيخ حمدك، في إذا أراد الشخص أن ينام يتطهر في نوم الليل والنهار، أي نوم يعني؟ لا هذا ورد في نوم الليل. أي نوم؟ إذا أراد يبيت. قراءة تبارك والسجدة قبل النوم. ما أخذ فيها شيء، لكن إذا قرأها دائما، القرآن كله خير، يقرأه دائما.